فبما رحمة من الله لنت لهم. إن هذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في أحد. الحدث الأول نصلناه صلى الله عليه وسلم رأى أن لا يخرج إلى القوم بل يظل في المدينة، فأشار عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون التعويض عما فاتهم من شرف القتال في بدر أن يخرج إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند رأيه ولبس لأمته، فلما أحسوا أنهم أشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدأ به تراجعوا وقالوا يا رسول الله إن رأيت ألا نخرج، فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يرجع مدام استعد للحرب انتهت المسألة. هذه أول مسألة. وبعد ذلك تخلف ابن أبي بثلث الجيش وبعد ذلك خالف الرماة عن أمره صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم رغم أنه حذرهم من ذلك وقال إن رأيتمونا نطاردهم حتى ندخل مكة فلا تبرحوا أماكنه، وإن رأيتموهم طاردونا حتى دخلنا المدينة فلا تبرحوا أماكنكم. وأظن أن مثل هذا، ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله. هذه مسألة ثالثة. الأول مسألة المشور، الثانية مسألة الانقذال من ابن أبي بثلث الجيش، الثالثة مخالفة الرماة لأمره صلى الله عليه وسلم، الرابعة فرارهم حينما قيل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخامسة أنه حين كان يدعوهم وفروا لا يلوون على شيء. كل تلك أحداث كادت تترك في نفسه صلى الله عليه وسلم آثارا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه الهفوات، والرحمة مني، وما دامت الرحمة موهوبة مني فلا بد أني جعلت فيها طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك. ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة، إنما أرسلت لبشر، والبشر خطاؤون، البشر من أهل الأغيار. فلهذا اجعل المسألة درسا، وأنا فطرتك على الرحمة، وأنت بذاتك طلبت مني كثيرا الأمر لأمتك. كلما هموا بك بسوء أقول لك أطبق عليهم الأخشبين فتقول دعهم يا رب لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدك. كل ما يجي أمر أنت رحيم بهم، فأنا أطلب منك بالرحمة التي أودعتها في قلبك والتي حلت لك فاستعملتها في كل مجال، بهذه الرحمة لنت له، وبهذه الرحمة التفوا حولك، التفوا حولك لأدبك الجم، لتواضعك الوفير، لجمال خلقك، لبسمتك الحانية، لنظرتك المواسية، لتقديرك لظرف كل واحد، حتى أنك إذا وضع أي واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك أنت حتى يسحبها هو. في خلق عالي. كل ذلك أنا أجعله حيثية. لماذا؟ لتتنازل عن كل هذه الهفوات، وليسعها خلقك، وليسعها حلمك، لأنك في دور التربية والتأديب، والتربية والتأديب لا تقتضي أن تغضب لأي بادرة تبدو منهم، وإلا ما كنت مربيا ومؤدبا.